إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس 74 من شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ونبدأ بفضله سبحانه وتعالى بهذا العنوان المهم، وهو درس مهم للغاية، وهو النقطة الرابعة، بيان الشروط المتعلقة بالعلة. وهذا بيان لصفة العلة. ومن أشمل الكتب التي تكلمت على شروط العلة كتاب الإمام الزركشي البحر المحيط في أصول الفقه، حيث عقد فصلا سماه في ذكر شروط العلة، حيث قال: الأول أن تكون مؤثرة في الحكم، العلة أن تكون العلة مؤثرة في الحكم، فإن لم يؤثر فيه لم يجز أن تكون علة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجم ماعز لاسمه ولا لهيئته، لهيئة جسمه، ولكن الزنا علة الرجم، ولكن الزنا علة الرجم، وكذا الطعم علة الربا دون الزرع. هكذا ذكره الماوردي والروياني، وهما من علماء الشافعية. ومرادهما بالتأثير، التأثير الوصف المناسب، والوصف المناسب المناسبة، مرادهما بالتأثير المناسبة، الوصف المناسب الذي يكون للعلة والذي يبعث على مشروعية الحكم. قال: وأحسن من عبارتهما قول الأستاذ أبي منصور أن يكون وصفها مما يصح تعليق الحكم بها، فإن لم يجز تعليق الحكم بها، وإن لم يجز تعليق الحكم على وصف لم يجز أن يكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم. ولهذا قلنا إن المعصية لا تكون علة للتخفيف، وأبطلنا بذلك قول من جعل الردة علة لإسقاط وجوب الصلاة والصوم وإباحة الفطر والقصر وأكل الميتة في السفر الذي يكون معصية. وتكلمت قبل ذلك في مسألة هل تؤدي المعصية إلى عدم الرخصة، والمسألة فيها خلاف. ومن جملة هذا أن الراجح كما في حديث البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فالقصر في السفر لا بد له بعيدا عن هذه المسألة معصية وتأثيرها. طيب، والحق أنه لا بد أن تشتمل على حكم يبعث المكلف على الامتثال، ويصح شاهدا لإناطة الحكم به، إناطة الحكم، تعلق الحكم والمناط هو العلة. الثاني أن تكون وصفا ضابطا، أي أن تكون العلة وصفا ضابطا. قلت في الهامش هنا: قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على الإحكام، تحقيق كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: المراد بالضابط هنا الوصف الظاهر المشتمل على الحكمة المقصودة للشارع من شروع الحكم، كما بينت آنفا. قال: لأن تأثيرها لحكمة مقصودة للشارع لا لحكمة مجردة لخفائها، لابد أن تكون ضابطة بينة، فلا يظهر إلحاق غيرها بها. واخد بالك، لو لم تكن ضابطة لا يلحق غيرها بها، لا يلحق حكم الأصل بالفرع لوجود علة غير ضابطة وغير مناسبة. وهل يجوز كونها نفس الحكمة وهي الحاجة إلى جلب مصلحة أو دفع مفسدة؟ أصل الديانة جلب المصلحة ودفع المفسدة، كما تكلم في ذلك كثير من أهل العلم، خصوصا الشيخ ابن القيم في الجزء الثالث من كتاب إعلام الموقعين. قال الإمام الرازي في المحصول يجوز، وقال غيره يمتنع، واختاره في المعالم، وفصل آخرون فقالوا إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جاز التعليل بها. واخد بالك الوصف المناسب الباعث على تشريع الحكم في المسألة من العلة لمساواة ظهور الوصف، واختاره الآمدي والهندي، واتفقوا على جواز التعليل بالوصف المشتمل عليها واتفقوا على جواز التعليل بالوصف المشتمل عليها. إيه الوصف المشتمل ده؟ الضبط والمناسبة، أي مظنتها بدلا عنها ما لم يعارضه قياس. تمام. والمنقول عن أبي حنيفة المنع، وقال الحكمة من الأمور الغامضة، وشأن الشرع فيما هو كذلك قطع النظر عند تقدير الحكم عن دليله ومظنته، وعن الشافعي الجواز، وأن اعتبارها هو الأصل، وإنما اعتبرت المظنة للتسهيل، تسهيل والبيان. طيب، وعلى هذا الأصل ينبني الخلاف في المصابة بالزنا، هذا فرع على هذه المسألة وتأصيل هذه المسألة. وعلى هذا الأصل ينبني الخلاف في المصابة بالزنا. يعني إيه المصابة بالزنا؟ امرأة شهوانية كثيرة الشبق، وهذا أمر رغما عنها، هذا مرض، هل تعطى حكم الإبكار أو الثيبات في السكوت؟ فإن قطع بانتفاء الحكمة في بعض الصور كاستبراء الصغيرة فإنه شرع لتبيين براءة الرحم، وهو مفقود في الصغيرة. فقال الغزالي وتلميذه محمد ابن يحيى: ثبت الحكم بالمظنة، فإن الحكم قد صار متعلقا بها. سألة مهمة جدا هذا الفرع، وبيقول لك وعلى هذا الأصل ينبني الخلاف في المصابة بالزنا، هل تعطى حكم الأبكار أو الثيبات في السكوت؟ حتى تكلم الإمام ابن قدامة في المغني وكذلك في الكافي في مسألة الشبق الذي ينتاب بعض الرجال حتى لا يستطيع أن يمسك نفسه عن مجامعة أهله في نهار رمضان، فعذره بهذا الشبق الذي كأنه إكراه رغما عنه، فجوز ما يفعله من الجماع مع أهله في نهار رمضان لشدة الشبق بهذه الطريقة. دي مسائل مهمة للغاية للنظر إليها بمعرفة المناسبة والباعث على التشريع في مسائل المصالح والمفاسد والحاجة والضرورة، هذه أمور لابد أن تعلم. ولذلك نتعلم علم أصول الفقه وقواعده الكلية وقواعده الكلية لكي نعلم الفتوى وضوابط الفتوى، ودي الثمرة التي تأتي على طالب العلم من هذا العلم الجليل. قال: والذي عليه الجدليون أنه لا يثبت لانتفاء الحكمة فإنها أصل العلة. يبقى الحكمة فإنها، أي لانتفاء الحكمة فإنها أصل العلة، أن تكون وصفا ضابطا، لأن تأثيرها لحكمة مقصودة للشارع لا حكمة مجردة لخفيه. طيب، ثم قال الثالث: أن تكون ظاهرة جليلة. قلت في الهامش: قال الآمدي في الإحكام: وقد اتفق الكل على جواز تعليل حكم الأصل بالأوصاف الظاهرة الجلية العارية عن الاضطراب. يبقى الوصف يبقى معتبر ومناسب وموافق، وسواء أكان الوصف معقولا كالرضا والسخط، أم محسا كالقتل والسرقة. انتهى كلامه. قال: الثالث أن تكون ظاهرة جلية، أي أن تكون العلة ظاهرة جلية، وإلا لم يكن إثبات الحكم بها في الفرع على تقدير أن تكون أخفى منه أو مساوية له في الخفاء، ذكره الآمدي في جدله. وظاهره ده مهم، أن العلة يجب أن تكون في الأصل أظهر منها في الفرع، لأن الأصل هو الذي يقاس عليه، هو الأصل الذي يبنى عليه غيره من الفروع المختلفة. فقال هنا ظاهره أن العلة يجب أن تكون في الأصل أظهر منها حتى نستطيع القياس في الفرع. وقول الأصوليين القياس في معنى الأصل يقتضي استواء حالهما في المحلين، يعني في الأصل وفي الفرع، وهي لذلك هي لو لم تظهر في الفرع كيف نبني الأصل، كيف نبني هذا الفرع على الأصل، فلا بد لذلك قال يقتضي استواء حالهما الفرع والأصل في المحلين. والحق أن كل وصف يمكن الوقوف عليه بدليل ينبغي أن يصح نصبه، وقد قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، بين العلة هنا. وفي الحديث إنما البيع عن تراض، قلت في الهامش رواه ابن ماجه، وقال البوصيري في الزوائد هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات، ونقلت بقية العزو على السنن. قال وهذا يدل على أن الرضا هو المعتبر في العقود وإن كان خفيا عندهم. وكذلك يعني إيه الرضا؟ يعني في نوع من الخفاء، لا بس الرضا هنا كالإجاب والقبول في مسألة الزواج، واخد بالك؟ ففي رضا هنا. وكذلك العمدية في القصاص، وهو كثير في كتب أهل السنة. الشرط الرابع أن تكون سالمة بشرطها، يعني العلة، أي بحيث لا يردها نص ولا إجماع. تاخد بالك، مش أي علة، العلة المعتبرة، العلة المنصوص عليها أو المجمع عليها، أما العلة المستنبطة فيدخل فيها الاحتمال، لأن القياس فرع لها، القياس فرع للعلة لا يستعمل إلا عندها، فلم يجز أن يكون رفيعا لها فإذا رده أحدها بطل. الشرط الخامس ألا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها، ما هي مسألة التعارض والترجيح بين الأدلة، كذلك بين العلل، فدليل أرجح من دليل، ودليل أقوى من دليل، ودليل أضعف من دليل، وكذلك العلل، فإن الأقوى أحق بالحكم. طبعا كما أن النص أحق بالحكم من القياس، وما أدى إلى إبطال الأقوى فهو الباطل بالأقوى، دي قاعدة صحيحة، وما أدى إلى إبطال الأقوى فهو الباطل بالأقوى، كيف يرد الضعيف الأقوى، العكس. الشرط السادس أن تكون مضطردة، الاضطراد وجود الحكم بوجود العلة، وعدم وجود الحكم بعدم العلة، وعكسه طبعا العكس، مضطردة العكس، الاضطراد والعكس، أي كلما، يبقى أن تكون مضطردة أي كلما وجد الحكم ليسلم من النقض والكسر، فإن عارضها نقض أو كسر فعدم الحكم مع وجودها بطلت. قلت هنا الكسر تخلف الحكم عن الحكمة التي قصدت به، وهو من قوادح العلة، يبقى العلة موجودة وحكمها لم يظهر، فهذا قدح ونقض ونقص كذلك. وقال والنقض هو وجود الوصف المدعي كونه علة في محل مع تخلف الحكم عنه في ذلك المحل، يبقى ازاي ده الطرد والعكس. الشرط السابع العكس، وهو انتفاء الحكم بانتفاء العلة، انتفاء الحكم بانتفاء العلة، والمراد به انتفاء العلم او الظن به، اذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، يعني ايه؟ والى هذا الشرط والذي قبله أشار الإمام أحمد بقوله: لا تكون العلة علة حتى يقبل الحكم بإقبالها ويدبر بإدبارها، حتى يقبل الحكم بإقبالها ويدبر بإدبارها. القاعدة أيضا: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقد اختلف في كونه شرطا. أما العقلية فنقل إمام الحرمين في مختصر التقريب الإجماع على اشتراط الاضطراد والانعكاس فيها، اللي هو مضطردة وعكسية. الإجماع على اشتراط الاضطراد والانعكاس فيها كما بينت معنى المضطردة والعكس. والحاصل أن الأدلة العقلية كالأدلة السمعية. والمختار عند الغزالي: إن تعددت العلة فلا يطالب بالعكس، فإن نجوز ازدحام العلل على حكم واحد. ده بلا خلاف، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإن وجدت علة على حكم انتهى الأمر، فإن وجدت علل على نفس الحكم فهذه تقوية، كما تقول: ولنا في المسألة الكتاب والسنة والإجماع، فتأتي بالآية وبالأحاديث وبالإجماع وبالمعقول الذي يوافق الكتاب والسنة. فهذه أدلة مجتمعة متشابكة منسوجة على حكم واحد. نفس المسألة في قوله: فإن نجوز ازدحام العلل على حكم واحد. فلا مطمع في العكس معه، مع كثرة العلل وتزاحمها. وكذا إذا استند الحكم إلى حديث عام وقياس، يبقى هذا مقوي ومعضد في حديث ثم في قياس، واخد بالك؟ فقد كما فعل الإمام ابن القيم ومثله من الأئمة استدل على حجية سد الذرائع 99 وجها، وقال: أقولها تفاؤلا بأسماء الله الحسنى. فانظر إلى القوة في الاستدلال. دي مسألة في غاية الأهمية، وإنما تكون عندما يستقيم حال الطالب العلم على كثرة الاطلاع والبحث والنظر والترجيح والجمع في آلية الاجتهاد والقياس وما شابه. قال: فلا مطمع في العكس معه. وكذا إذا استند الحكم إلى حديث عام وقياس، وقد لا يضطرد العكس ويضطرد الحديث، فلا يطلب العكس. وإن اتحدت العلة فلا بد من عكسها، لأن انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم، بل لأن الحكم لا بد له من علة. فإذا اتحدت العلة وانتفت فلو بقي الحكم لكان ثابتا بغير سبب. أما حيث تعددت العلة فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعض العلل، بل عند انتفاء جميعها. علة موجودة انتهى الأمر، علل يبقى العلل بتعضد. فقال هنا: فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعض العلل، لأن العلل الأخرى التي لم تنتفي تثبت الحكم. فقال: بل عند انتفاء جميعها. أدام ما فيش ولا علة يبقى الأمر انتهى. قال في المنخول: وكأنما نقول شرط العلة الانعكاس لا لمانع. أدام في وجد مانع خلاص، مع تزاحم العلل يثبت الحكم. وقال الهندي: لا ينبغي أن يكون فيها فيما ذكره الغزالي خلاف ونزاع لأحد. وبه يظهر أن هذه المسألة فرع تعليل الحكم الواحد بعلل مختلفة، كما بين رحمه الله. الشرط الثامن: أن تكون أوصافهما مسلمة أو مدلولا عليها، يعني الطرد والعكس. وإذا نوزع المعلل في وصف العلة جاز له أن يدل على صحته إن كان مجيبا، وليس للسائل أن إن نوزع وصف العلة أن يدل على صحته. لابد من مسألة بيان العلة وبيان أوصافها ومناسبتها. الشرط التاسع أن يكون الأصل المقيس عليه معللا بالعلة التي تعلق عليه الحكم تعلق عليها الحكم في الفرع بنص أو إجماع. ذكر هذا الشرط والذي قبله الأستاذ أبو منصور وقال واختلفوا في أنه هل يجب أن تكون علة الفرع علة الأصل أم لا. فقال أصحابنا إن كان حكم الأصل ثبت بعلة واحدة فلا يجوز أن يقاس عليه الفرع إلا بتلك العلة، خلاص هي علة واحدة. وإن كان قد ثبت في الأصل بنص أو إجماع قيس عليه بعلة مستخرجة بالاجتهاد مع تعدد العلل وتعدد الأدلة، فإما إلحاق الفرع بأصله بعلة لما يتعلق بها الحكم في الأصل المعلول فغير جائز عندنا خلافا لأصحاب الرأي. ولهذا قالوا في رجلين أحدهما أقام البينة، انتبه للمثال يعني، ولهذا قالوا في رجلين أحدهما أقام البينة على عبد على أقام البينة على عبد في يد الآخر أنه وهبه له وأقبضه، وأقام الآخر ببينة أخرى على أنه باعه منه، ولم تؤرخ البينتان، معرفناش إيه الأولى من الآخرة، المتقدمة من المتأخرة. قال أن بينة المشتري أدل. ليه؟ لأن عدم التأريخ في العقدين يوجب عندهم وقوعها معا في الحكم، ومتى لا توجبه إلا قال في الحكم ومتى وقع سبق وقوع الملك بالشراء الملك بالهبة. ليه؟ لأن الشراء يوجب الملك بنفس العقد، والهبة لا توجبه إلا بعد القبض، أي بعد العقد ثم القبض. فهذه العلة عندهم توجب الحكم بالبيع دون الهبة. ثم قالوا لو أقام أحدهما البينة على الرهن وشهدت الشهادتان على القبض كان الرهن أولى من الهبة. دي مسألة التعارض في المسألة، التعارض والترجيح، لأنهما قد تساويا في أن شرط كل واحد منهما القبض، والرهن يشبه البيع فيما تعلق بهما من ضمان الدين والثمن، فقاسوا الرهن على البيع لعلة غير العلة التي أوجبت كون البيع أولى من الهبة. وقال ابن القطان العلة في الفرع ليست هي العلة في الأصل بل مثلها. الشرط العاشر ألا تكون في الفرع موجبة حكما وفي الأصل حكما آخر غيره، كاعتلال من يقول. طيب قال كاعتلال من يقول لا زكاة في مال الصبي قياسا على سقوط الجزية عن أموالهم بعلة الصغر، وهذا خطأ، لأن المراد من العلة الجمع بين الفرع والأصل في الحكم الواحد. خذ هذه قاعدة، لأن المراد من العلة الجمع بين الفرع والأصل في الحكم الواحد. قلت قبل ذلك أكثر من مرة مثل حالي يعني، فأنا آخذ كتاب الأصول مثلا أقرأه من أوله إلى آخره لربما أكثر من مرة، ففي غضون الكلام وفي أجزاء الكتاب ومسائل الكتاب أنظر إلى ما يعتبر من كلام أهل العلم قاعدة فأعنونها وأركز عليها وألقي عليها الضوء لنفسي وأجعلها قاعدة وأدونها لأستفيد بها، لأن كلام أهل العلم يكون موثقا ومعتبرا وله دليله، حتى إن لم يذكر دليل القاعدة في هذا الموطن كما أقول دائما، وفي كتاب هذا ما قل ودل دائما إن وجد قولا لبعض أهل العلم أنه قاعدة أدونها ثم أبحث عن دليلها للاستفادة بها، وهذا من أهم ما يكون. لذلك الإنسان يكون دؤوبا ونصبا نشطا ويصيبه النصب حتى يصل إلى زبدة القواعد وزبدة الفوائد. قال: وإذا كان حكمهما في الفرع غير حكمها في الأصل خرجت عن أن تكون علة. قال: وإذا كان حكمهما في الفرع غير حكمهما في الأصل، حكمهما بزيادة ميم. طيب، قال: خرجت عن أن تكون علة. الشرط الحادي عشر. طيب، هنا قال: ثم قال: الشرط الحادي عشر، الشرط الحادي عشر ألا توجب ضدين، العلة يعني، بأن تنقلب على المعلل في ضد حكمها، لأنها حينئذ شاهدة بحكمين متضادين كالشاهدين إذا شهد للمدعي بدعواه وشهد للمدعي عليه ببراءته، فده تناقض وضدين، ببراءته من دعوى المدعي، تبطل شهادتهما جميعا. فلذلك تبطل شهادة العلة للحكمين المتضادين. كيف هذا؟ ما ينفعش، هذا عبث. وذلك لأن الأصل إذا كان مثلا الواطئ في رمضان ففيه كفارة، فلا يجوز أن يوجد منه دلالة الكفارة وألا كفارة، ده نقيض وتضاد وهذا لا يستقيم. الشرط الثاني عشر ألا يتأخر ثبوتها عن ثبوت الأصل خلافا لقوم، كما يقال فيما أصابه عرق الكلب أصابه عرق حيوان نجس فيكون نجسا كلعابه، فيمنع كون عرق الكلب نجسا فيقال لأنه مستقذر، فإن استقذاره إنما يحصل بعد الحكم بنجاسته، شيء مترتب على شيء وحكم مترتب على حكم، فكان كما يعلل سلب الولاية عن الصغيرة بالجنون العارض للولي. قال: لنا، أيوة لنا في هذه المسألة، لو تأخرت العلة بمعنى الباعث عن الحكم ليثبت الحكم بغير باعث وهو محال، لابد من الحكمة ولابد من الباعث الذي يبعث على تشريع الحكم. وحكى الأستاذ أبو منصور عن بعض أصحابنا تجويز كون وصف العلة متأخرا عن حكمها، فاعتل في إسقاط الزكاة عن الخيل بالاختلاف في جواز أكله قياسا على الحمير. قال: وهذا اعتلال باطل، لأن الخلاف في إباحة لحوم الخيل إنما حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والزكاة فيما فيه الزكاة إنما وجبت في حياته، وكذلك سقوطها عما سقطت عنه الزكاة كان في حياته، فكيف تكون علة سقوطها عن شيء متأخرة عن سقوطها عنه. مسألة مرتبطة بهذا الأمر في هذا الحديث. قلت في الهامس: روى البخاري في صحيح عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل، وهو عند مسلم بلفظ الحمر الأهلية. وروى أبو داود في سننه عن خالد بن الوليد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل، الحديث هنا موجود في سنن أبي داود. قلت: هو ضعيف. قال المنذري في مختصر السنن: والحديث ضعيف، وقال أبو داود بعدها الرواية، رواية الحديث، وهذا منسوخ، قد أكل قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت والحديث فيه بقية ابن الوليد وهو مدلس، وقد عنعنه، وبه صالح ابن يحيى ابن المقدم وهو ضعيف. فهنا مسألة أن لحوم الخيل ثابتة وصحيحة وجائزة في صحيح البخاري وحديث سنن أبي داود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل، هذا لم يثبت وهو يخالف البخاري وهو ضعيف أصلا فلا عبرة به. وقال القاضي عبد الوهاب في الملخص: اختلفوا في العلة المتأخرة عن الحكم، هل يجوز أن تكون؟ فقال قوم من أهل العراق: يجوز، وعللوا طهارة جلد الكلب بالدباغ كالكلب. قال: ومنهم من منع ذلك، وهو قولنا وقول أكثر أصحاب الشافعي. ومنهم من فصل فقال: إن كان محل الحكم دليلا غير العلة، وإن لم يكن له دليل لم يجوز. طيب، قال الصفي الهندي: المشهور أنه لا يجوز تعليل الحكم بعلة متأخرة عنه في الوجود. واخد بالك، ما هو لابد أن تكون العلة حتى يكون الحكم. وقيل بجوازه وهو الحق، إن أريد بالعلة المعرف، لأنه يمتنع تأخير المعرف أو المعرف بأن أريد بالعلة الموجب الباعث فلا. فإن أريد بالعلة الموجب الباعث فلا، لكن تقدم أنه لا يجوز تعليل حكم الأصل بالأمارة. نقلت هنا في الهامش كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، قال: أختار أن تكون العلة بمعنى الباعث لا الأمارة. في فرق بين الباعث والأمارة؟ نعم. وهذا وإن كان بالنسبة للمكلف مناسبا، فإن المعنى الذي ثبت الحكم من أجله يبعث المكلف على العمل بمقتضاه، لابد. هذا من لازم الأمر، لكنه ينبغي أن يعبر عنه في حق الله تعالى بالمقصود من شرع الحكم أدبا مع الله. قال في مسودة آل تيمية: قد أطلق غير واحد من أصحابنا اللي هم الحنابلة، القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل والحلواني وغيرهم، في غير موضع أن علل الشرع إنما هي أمارات وعلامات نصبها الله أدلة على الأحكام، فهي تجري مجرى الأسماء. ثم قال: وهذا الكلام غير صحيح. ليه؟ غير صحيح على الإطلاق. ثم قال: ذكر ابن عقيل وغيره أنها وإن كانت أمارات فإنها موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد من جنس الأمارات الساذجة العاطفة على الإيجاب. انتهى كلامه. قلت: وبين الشنقيطي في مذكرته على روضة الناظر أن ذلك على قول المتكلمين، مسألة الأمارة والعلامة، في أن أحكام الله غير معللة بحكم شرعية، فلذلك عرفوا العلامة العلة بالعلامة والأمارة والمعرف. شوف الدقة، جل الأصوليين يقول على العلة علامة وأمارة، ولا يلتفت المتكلمون إلى تباين واختلاف المعنى، ليس هو مشاحة في الاصطلاح وترادف، لا، لمسألة يترتب عليها عقيدة من عقيدة الكلام، نعوذ بالله من الكلام. فقال هنا: العلامة والأمارة دليل على أن عقيدة المتكلمين أن أحكام الله غير معللة، وهذا باطل بالإجماع، إجماع السنة والجماعة، الكتاب والسنة، الإجماع على أن الأحكام الشرعية من الله سبحانه وتعالى معللة. قال: فلذلك عرفوا العلة والعلامة والأمارة والمعرف هكذا. قال فحينئذ يلزم أن لا يجوز تعليل حكم الأصل بالعلة المتأخرة عنه في الوجود، ولكن لا لكونها متأخرة بل لكونها لا يجوز أن تكون معرفة، وأما في غيره فيجوز. الثالث عشر، الشرط الثالث عشر، أن يكون الوصف معينا، لأن رد الفرع إليها لا يصح إلا بهذه الواسطة، فلو ادعى عليه شيء مشترك مبهم بين الأصل والفرع لم يقبل. واخد بالك، أن يكون الوصف معينا لابد من البيان والتمييز والتحديد وحسن الوصف والكن، ما هو الماهية. الرابع عشر، أن يكون طريق إثباتها شرعيا كالحكم. ذكره الآمدي في جدله، قلت قال الآمدي في الإحكام المسألة التاسعة عشرة، اتفقوا على أن نصب الوصف سببا وعلة من الشارع، وأن دليله لا بد أن يكون شرعيا، وسواء كان كونه سببا وعلة وحكما شرعيا أو لم يكن، وإنما اختلفوا في الدليل الدال على العلة الجامعة في القياس، فذهب بعض أصحابنا إلى أن شرطه ألا يكون متناولا لإثبات الحكم في الفرع، وذلك كما لو قال الشافعي في مسألة الفواكه مطعوم فيجري فيه الربا قياسا على البر، لأنه مطعوم، ثم دل على كون الطعم علة بقوله عليه السلام لا تبيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. قلت في الهامش رواه مسلم، ومر التعليق عليه في أنه لا دلالة فيه على المطلوب، حيث قال الراوي بعدها وكان طعامنا يومئذ الشعير. قلت وهو المراد لا جنس الطعام، واخد بالك، انتبه لهذه المسألة، فإنه كان دليلا على كون الطعم علة بالإيماء، فهو دليل على تحريم الربا في الفواكه بعمومه. انتهى كلامه رحمه الله الآمدي. ثم نرجع إلى البحر المحيط للزركشي، فقلت الخامس عشر، أي الشرط الخامس عشر، يشترط أن تكون وصفا العلة يعني مقدرا خلافا للرازي. قال الهندي ذهب الأكثرون إلى أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة خلافا للأقلين من المتأخرين، كقولنا جواز التصرفات نحو البيع والهبة معلل بالملك ولا وجود له في نظر العقل والحس، فيقدر له وجود في نظر الشرع، لئلا يلزم أن يكون الحكم معللا بما لا وجود له حقيقة ولا تقديرا، فيكون عدما محضا ونفيا صرفا وهو ممتنع. فنقول الملك معنى مقدر شرعي، معنى مقدر شرعي في المحل، أثره جواز التصرفات وغيرها. قال قلت وكتعليل العتق غير عن الغير بتقدير الملك، هذا فرع في المسألة. طيب هذا إذا قيل بالمقدرات، فإنه لا يكاد يوجد باب من أبواب الفقه يعرى عنها. ألا ترى أنه لو أسلم على إردب قمح صح العقد مع أنه غير معين، لأن الإرداب محدود ومقدر معلوم، فلا بد أن يكون مقدرا في الذمة، وإلا لكان عقدا بلا عقود معقود. يبقى هنا معرفة مصطلحات الفقهاء الأصوليين مهم جدا في الفهم. وكذا إذا باعه بلا ثمن إلى أجل، هذا الثمن غير معين، فإن لم يكن مقدرا في الذمة كيف يبقى بعد ذلك؟ واخد بالك، قلت في الهامش روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا الحديث في السلم والسلف. وكذلك الإجارة لا بد من تقدير منافع في الأعيان حتى يصح أن تكون موردا للعقد، لابد من البيان، نفس مسألة شروط العلة، لابد من الوصف المنضبط والوصف المناسب وهكذا. وكذلك الوقف والعارية لابد من تخيل ذلك فيها، وكذلك الصلح على الدين وغيره، ولا بد من تخيل المصالح عليه. تخيل المصالح الفهم. انت دلوقتي تلزم الناس بمصلحة أنت لا تدري صفة هذه المصلحة وشروط وأسباب هذه المصلحة، المصلحة والمفسدة، فلا بد من الفهم والوعي والإدراك. الشرط السادس عشر لا يكون عدما في الحكم الثبوتي. يعني إيه؟ واعلم أنه يجوز تعليل الحكم العدمي بمثله والعدمي بالموجودي والعدمي بالوجودي بلا خلاف، وإنما اختلفوا في تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي على قولين. فذهب أكثر المتقدمين إلى الجواز، لأنه لا معنى للعلة إلا لمعرف، وهو غير مناف للعدم، ومثاله علة تحريم متروك التسمية عدم ذكر اسم الله. يبين العلة في ترك متروك التسمية، أي لا يؤكل، عدم ذكر اسم الله. ولكن هنا في المسألة، في الراجح في مسألة التسمية، هي واجبة، فإن نسيتها لا حرج أن تأكل، لأنها ليست بشرط، ليس هناك دليل على الشرطية، هو واجب، والواجب لا حرج في أكل، لأنك مسلم وذبحت الذبيحة على الملة. وذهب القاضي أبو حامد المروزي قال قال كما قاله الشيخ أبو إسحاق في التبصرة على المنع، لأن الحكم لا يثبت إلا بوجود معنى يقتضي ثبوته، والنفي عدم معنى، فلا يجوز أن يوجب الحكم، لابد من المعنى ووجود المعنى. والأولون يقولون لابد وأن يكون مناسبا لأنه أشبه بالعلل العقلية، والأولون يقولون لابد أن يكون مناسبا ولأنه أشبه بالعلل العقلية. ومن حجة المانع أن العلة يجب أن تكون منشأ للحكمة، كالسرقة المنصوبة علة للقطع، بيان العلة، فإنها منشأ الحكمة، إذ كونها جناية ومفسدة إنما نشأ من ذاتها لا من خارج عنها. وهذا منازع فيه. ليه؟ لأن العلة، فإن العلة لا يشترط فيها ذلك. وقد قال الشافعي فيما رد على العراقيين في جواز البيع من غلة وثمرة وولد، أن ذلك كله مما يقع عليه صفة البيع، تمام. وقال المزني في إباحة القصر لمن لم يكن عزم على المقام، لو عزم على المقام يبقى هو مقيم مش مسافر. وقال الكيا إن كان الحكم من قبيل الأحكام الجزئية المبنية على الأصول تطرق القياس إليه من جهتي الإثبات والنفي، كقولنا لا كفارة على الأكل ولا على من أفطر ظنا وإن أمكن تلقيه من أمارة غير القياس لم يمتنع تلقيه من القياس. فقال كقولنا لا كفارة على الأكل ولا على من أفطر ظنا، يظن في مسألة مثلا نسيان الصائم للصيام فيأكل ويشرب، والحديث في الصحيحين، فقال لا كفارة على الأكل ولا على من أفطر ظنا. وقال الهندي الحكم والعلة إما أن يكون ثبوتين كثبوت الربا لعلة الطعم، أو عدمين كعدم صحة البيع لعدم الرضا. وهذان القسمان لا نزاع فيهما، هكذا ذكره الإمام وفيه نظر. فإن من جعل العلة ثبوتية ينبغي أن يجوز قياسها بالعدم، سواء كانت علة الحكم الثبوتي أو العدمي. قال: وإما أن تكون العلة ثبوتية والحكم عدميا، كعدم وجوب الزكاة لثبوت الدين، وهذا القسم يسميه الفقهاء تعليلا بالمانع، وهو مبني على جواز تخصيص العلة. ستأتي مسألة تخصيص العلة إن شاء الله. وإما أن تكون العلة عدمية والحكم ثبوتيا. قلت في الهامش لابد أن يقع العدم الذي يقع التعليل به على شيء معين بعينه، فنقول عدم علة التحريم علة الإباحة، وعدم التنجيس علة التطهير، وعدم الرخصة علة الالتزام العزيمة، كما في شرح مختصر الروضة. وعدم الرخصة علة الالتزام العزيمة. طيب، قال: كاستقرار الملك لعدم الفسخ في زمان الخيار. الحديث قلت في الهامش قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فجعل الله عدم ذكر اسمه على الذبيحة علة تحريم أكلها. أنا فسرت آنفا في مسألة الواجب والشرط والفرق بين الواجب والشرط في مسألة التسمية. ولكن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه له معنى آخر، يعني تفسيره بمعنى آخر. قال: فإن كان الوصف ضابطا لحكمة مصلحة يلزم حصول المفسدة عند ارتفاعها، كان عدم ذلك الوصف ضابطا لتلك المفسدة فيكون ذلك العدم مناسبا للحرمة. وقال ابن المنير: المختار أن النفي لا يكون علة للحكم الثبوتي ولا للنفي لأن النفي المفروض علته لا يجوز أن تكون النفي المطلق باتفاق، فتعين أن يكون نفيا مضافا إلى أمر مقيدا، يعني وذلك الأمر إن كان منشئا مصلحة استحال أن يعلل بنفيه حكم ثبوتي، إذ عدم المصلحة لا يكون علة في الحكم طبعا، وإن كان في هناك الوصف المناسب والعلة الباعثة للتشريع فلا بد من المصلحة، وإن كان ما منشأ مفسدة فهو مانع، ونفي المانع لا يكون علة، وإن كانت العلة بمعنى المعرف جاز أن يكون العدم علة للوجود، وإن كان المراد جميع ما يتوقف عليه الشيء جاز أن يكون بعض أجزاء العلة أمرا عدميا، بدليل أن وجود الضد في المحل يقتضي عدم الضد الآخر في المحل على التفصيل الذي قلناه، فقد صار العدم جزءا من العلة ولكن يمتنع أن يكون جميع أجزائها عدمية لاستحالة كون العدم الصرف علة للأمر الوجودي والعلم به. هذا من شروط العلة وبيان صفتها. وإن كان المراد بالعلة هو المعنى الموجود استحال أن يكون شيء من أجزائه عدميا، لأن العدم لا يكون جزءا من العلة المعينة الموجودة والعلم به ضروري. قال بعض المتأخرين: التحقيق أن محل الخلاف لا يتصور، لأنه إن كان في العدم المحض الذي ليس فيه إضافة إلى شيء فلا يعلل به قطعا، وإن كان في الأعدام المضافة فيصح أن يعلل بها قطعا، كما تكون شروطا خصوصا في الشرعية فهي أمارات فليتأمل. وجعل البعض الخلاف في العدم المقيد، كما يقال عدم المال علة الفقر، وأما المطلق فلا يعلل ولا يعلل به قطعا. والقائلون بأن العدم لا يعلل قالوا: إن بين المعدوم والموجود إن بين المعدوم والموجود رتبة ثالثة وهي النسب والإضافات، وجوزوا التعليل بها وقالوا ليس من شروط العلة أن تكون أمرا وجوديا، بل من شروطها ألا تكون عدمية، هذا الضابط. ثم تارة تكون أمرا وجوديا، وتارة تكون أمرا معلوما من قبيل النسب والإضافات، وبه يظهر المعنى في قولهم ألا يكون عدميا، ولم يقولوا أن يكون عدميا، ولم يقولوا أن يكون عدميا. ومثاله قولنا النبوة مقدمة على الأبوة، وهذا علة الميراث، وهما إضافيان ذهنيان لا وجود لهما في الأعيان. قوله ومثاله قولنا النبوة مقدمة على النبوة وهذا علة الميراث، فإن الأنبياء لم يورثوا ولكنهم ورثوا العلم النافع، هذا معنى الكلام، وهذا علة الميراث، وهما إضافيان ذهنيان لا وجود لهما في الأعيان. والوصف التقديري هو كالعدمي لأنه معدوم في الخارج، وإنما قدر له وجود للضرورة فيما يخرجه عن كونه عدميا، المقدرات يعني. ومثاله تعليل ثبوت الولاء لمعتق عنه بتقدير ثبوت الملك. قلت في الهامش روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وروى الحاكم في المستدرك، وصححه وفقه الذهبي وابن حبان في صحيحه، وصححه ابن حبان والبيهقي في الكبرى، وقال وإسناده صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. قال وتوريث الدية بتقدير ثبوت الملك له، وتوريث الدية بتقدير ثبوت الملك للمقتول قبل موته في الزمن الفرض، فإنه حتى لا يستحقها وما لا يملك لا يورث عنه، والملك بعد الموت محال، ده نوع من التقدير يعني، فيصير تقدير الملك قبل الزهوق، ده تقدير ضمني لابد منه يعني. قال الشرط السابع عشر إن كانت مستنبطة العلة فالشرط ألا يرجع إلى الأصل بإبطاله أو إبطال بعضه، لئلا يفضي إلى ترك الراجح إلى المرجوح، إذ الظن المستفاد من النص أقوى من المستفاد من الاستنباط. نفس الكلام اللي بقوله مسألة العلة المستنبطة والعلة المنصوص عليها، لأنه فرع لهذا الحكم، والفرع لا يرجع إلى إبطال أصله، وإلا لزم أن يرجع إلى نفسه بالإبطال. ومن ثم ضعف مدرك الحنفية في تأويلهم قوله في 40 شاة شاه رواه البخاري، أي قيمة شاة، لأن القصد دفع الحاجة أو القيمة، فإن هذا يلزم منه ألا تجب الشاة أصلا، لأنه إذا وجبت القيمة لم تجز الشاة فلم تكن مجزئة، وهي مجزئة بالاتفاق، وهذا مثلوا به، واخد بالك، وهذا يبين ما قاله الجمهور ضد ما قاله الحنفية والأحناف وأبو حنيفة في قيمة الشاة في 40 شاة شاة، ما قال 40 شاة بعينها نفس الشاة في 40، لا قيمة الشاة. ومن مثله أيضا مصير بعض المالكية إلى الاكتفاء في اتباع رمضان بصوم 6 أيام من غير شوال، نظرا لمعنى تكميل السنة، وهذا يبطل خصوص شوال الذي عليه النص. مسألة هنا مسألة مهمة وقد سئلت عنها أكثر من مرة، مسألة من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فهنا قالوا لا يجوز للإنسان أن يكون عليه قضاء من رمضان إلا بعد أن يقضيه ثم يقضي الست من شوال. وهذا لبعض أهل العلم، وهذا ليس براجح بل مرجوح وضعيف. لماذا؟ لأن الجهة منفكة، رمضان انتهى، وهناك أيام مثل الحائض والمريض. الحيض قد يصل إلى نصف الشهر 15 يوما، لأن العادة محكمة ويرجع فيها إلى الزمان والمكان والأشخاص. ممكن حيضها 3 أيام أو 15 يوما، فإن هذا من لوازمه ومقتضاه أن لا تستطيع أن تصوم القضاء ب15 يوما في شوال. لماذا؟ لأنه سيأتي عليها نصف الشهر لا تستطيع الصيام. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن عائشة وزوجات النبي أيضا، ليس عن عائشة فحسب، أنهن كن يقضين الحيض في شوال الذي عفوا في شعبان الذي قبل رمضان القادم الذي لم يأتي بعد. والإجماع على أن زوجات النبي رضي الله عنهن كن يصمن شوال من غير أن يقضين ما عليهم من رمضان في القضاء. فالمسألة هنا الراجح فيها جواز الصيام، ومسألة القضاء فعدة من أيام أخرى، هذا دليل أقوى كذلك على أنه في أي وقت، ولم يحدد ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. قال: وكذا قوله زكاة الجنين زكاة أمه. الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه وصححه المجد في المنتقى وحسنه الشوكاني في النيل، هذا في الهامش عندي. فإن الخصومة يقدرون فيه مثل زكاة أمه، وهذا التقدير يرفع لكونه غير محتاج إليه لإمكان صحة الكلام بدونه، لأن الجنين إذا احتيج إلى زكاته فزكاته كغيره من الحيوانات لا خصوصية لأمه. ثم إن كل واحد يعرف أن زكاته كزكاتها، فلا يكون اللفظ مقيدا البتة. وكذلك فإن الحنفية اعتلوا لتحريم التفاضل في البر والشعير بالكي، لأن النص الوارد بتحريم التفاضل فيهما شامل للقليل والكثير منهما، والكيل يخص الكثير دون القليل، فهذه العلة توجب في القليل من أصلها ضد ما أوجبه النص من ذلك. يبقى هما يخالفوا النص هنا. ولا يجوز أن تكون العلة المنتزعة من أصل مخصصة لأصلها، ما ينفعش. وإن جاز تخصيص اسم آخر غير أصلها بها. أما الشرط 18، إن كانت مستنبطة أي العلة، فالشرط ألا تعارض بمعارض مناف موجود في الأصل، بأن تبدى على أخرى من غير ترجيح، وإلا لجاز التعليل بمجموعهما أو بالأخرى. وقيل ولا بمعارض في الفرع، بأن تثبت فيه علة أخرى توجب خلاف الحكم بالقياس على أصل آخر، فإن المعارض يبطل اعتبارها. وقيل ألا يكون بمعارض في الفرع مع ترجيح المعارض، ولا بأس بالتساوي لأنه لا يبطل. وقيل المعارض المساوي يمنع التعليل أيضا. فقوله إن كانت مستنبطة فالشرط ألا تعارض بمعارض مناف موجود في الأصل، لابد من عدم المعارضة حتى لا يقدح في العلة، هذا المعنى. 19، يشترط في المستنبطة ألا تتضمن زيادة على النص، لأنها مستنبطة من النص، أي حكما في الأصل غير ما أثبته النص، لأنه إنما يعلم بما أثبت به. مثاله: لا تبيع الطعام بالطعام إلا سواء بسواء، كما في صحيح مسلم وغيره. فعلل الحرمة بأنها ربا فيما يوزن كالنقدين، فيلزم التقابض مع النص لم يعترض له، مع أن النص لم يعترض يتعرض له. وقيل: إن كانت الزيادة منافية لحكم الأصل لم يجز، لأنه نسخ له، فهو مما يعكر على أصله بالإبطال، لأن النسخ محو، وإلا لجاز. واختاره الآمدي، وجعله الهندي تنقيح مناط. العشرون، الشرط العشرون: ألا تكون العلة معارضة لعلة أخرى تقتضي نقيض حكمها. فهذا عبث ونقيض وتناقض، بأن تقول: ما ذكرت من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع، فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه فيوقف ذلك. وقال الهندي: وإن عنا به ألا يعارضه بعلة أخرى كيف كانت، فهذا مما لا وجه له، لأن بتقدير أن تكون راجحة على ما يعارضها من العلة لا مانع من استنباطها وجعلها علة. وإن عنا به ألا تكون معارضة لعلة أخرى راجحة عليها، كيف هذا؟ القضية والمعول في الترجيح الذي هو القوة. فهذا وإن كان من شرائط صحة العلة المعلول بها، لكن ليس من شرائط صحة العلة ذاتها. فإن العلة الموجودة والدليل المرجوح لا يخرجان بسبب المرجوحية عن العلة الراجح والمرجوح، وإلا لما تصور التعارض إلا بين المتساويين. الشرط الحادي والعشرون: وإن كان الأصل فيه شرط فلا يجوز أن تكون العلة توجب إزالة شرط أصلها، كقول بعضهم: لما جاز نكاح الأمة لمن خشي العنت جاز، ولكن لمن لا يخشاه لوصف يجمع بينهما الخشية وعدم الخشية. وذلك أن خشية العنت التعنت عدم القدرة على تحمل الشهوة شرط منصوص عليه في القرآن في إباحة نكاح الأمة، وهذه العلة توجب سقوط هذا الشرط. الثاني والعشرون من الشروط: ألا يكون الدليل الدال عليها متناولا لحكم الفرع لا بعمومه ولا بخصوصه، هيبقى فيه تطويل هنا، على المختار للاستغناء حينئذ عن القياس، بقى هنقيس ليه؟ وفي كلام الشافعي في الأم لا يقتضي جوازه، فإنه قال: والوجه الثاني أن يكون أحل لهم شيئا جملة وحرم منه شيئا بعينه، فيحلون الحلال بالحكم ويحرمون الشيء بعينه، ولا يقيسون على الأقل الحرام، والقياس على الأكثر أولى أن يقاس عليه من الأقل. هذا لفظه. وترجم عليه ابن اللبان في ترتيب الأم، أي كتاب الأم وشرح كتاب الأم للشافعي: يجوز أن يكون الفرع داخلا في عموم حكم الأصل. وقال الكية: ذهب بعضهم إلى أن النصوصات لا يقاس بعضها على بعض، ومتى وجد في الفرع نص أمكن العمل به من غير اعتباره بأصل آخر، الأصل الواحد يكفي، كان القياس فاسد الوضع لعدم شرطه، كقياس القتل عمدا على القتل خطأ في إيجاب الكفارة، ده حكم وده حكم، وهذا له كفارة والعمد ليس له كفارة. وقياس المحصر على المتمتع في إيجاب الصوم بدلا عن الهدي عند العدم، لأن كل حادثة منصوص عليها، دي نصوص وأدلة. قال: وهذا إنما يتم إذا دلت الأمارات على أنه استقصى حكم الواقعة ولم يقارب مما يتعلق بها شيء. أما إذا أمكن أن يقال إنه ذكر في كل واقعة مما يختص به مما لا يشاركه فيه غيره، أو قصد به ما يدل فحواه على ما استقصاه حكمه وبقي ما عدا المذكور، فذلك محض تخصيص حكم لا يدل على نفي فيما عداه، وذلك بين بين في باب المفهوم. كما سيأتي إن شاء الله في الجزء الثالث، المفهوم والمنطوق وما شابه. أما الشرط الثالث والعشرون، لا يكون مؤيدا لقياس لقياس أصل منصوص عليه بالإثبات على أصل منصوص عليه بالنفي. هذا تعارض وتناقض وضدية، كالعلة التي يقيس بها العراقيون المساقى على المزارعة والدعوة في عدم اللوث. قلت في الهامش اللوث أن البينة الضعيفة، إذ اللوثة ضعف في الرأي، وقوله فلان لوثا من كلام في دهش، أي لم يبينه ولم يشرحه، فهي البينة غير المكتملة كما في المصباح المنير وفي النهاية. قال: على الدعوة في الأموال في البداءة فيهما بيمين المدعى عليه، ذكره الأستاذ أبو منصور، وقال: هذا ما روي ما روى يونس ابن عبد الأعلى عن الشافعية أنه لا يقاس أصل على أصل. أما الشرط الرابع والعشرون والأخير في هذه الحلقة وهذا الدرس، إن كانت متعدية، أي توجد من غير الأصل، فيشترط فيها ألا يكون التعليل في المحل ولا جزءا منه، ولا يتصور تعديتها، بخلاف القاصرة، العلة القاصرة التي لا يتعدى حكمها إلى الفروع، فإنه يجوز فيها ذلك. قال: وقيل ويجوز أن يعلل بالمحل وجزئه فيهما، وقيل يمتنع فيهما، ونسب للأكثر قال الهندي: الحق أنه مبني على جواز تعليل الحكم بالعلة القاصرة، فإن جوز ذلك جاز هذا، سواء ثبت عليه بنص أو بغيره، إذ لا يبعد أن يقول الشارع حرمت الربا في البر لكونه برا، أو يعرفه مناسبة محل الحكم له على علة داعية له. إن شاء الله مسألة العلة القصيرة سأبينها، وبينت فيها إن شاء الله في مسألة النقدين، قالوا علة قصيرة، ولكن الدنانير والدراهم هي ليست قصيرة، وإنما يتعدى حكمها إلى الفلوس والعملات المعدنية والورقية. إلى هنا انتهينا من هذا اللقاء 74، وهو لقاء مهم ودرس مهم في بيان الشروط المتعلقة بالعلة، وما يترتب عليها من الأحكام، وما يترتب عليها من الفتوى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.